إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أهل التفسير: يقول الله تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الآية ومن هذه الأمة، وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات والوقاع واجتناب الخطوات والمحظورات الشيطانية والشهوات، وعدم الوقوع في المحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية خالصة لله عز وجل، لما في الصوم من تزكية النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر تعالى أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلكم، أي الصلاة الصيام، فلهم فيه أسوة حسنة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله من قبلنا من الأمم السابقة. كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. ولأن الصوم فيه تزكية البدن وتضييق لمسالك الشيطان، ولهذا ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة من استطاع تكاليف الزواج ونفقته، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء، يعني الصوم ستر ووقاية وحفظ ومنعة من الوقوع في الفواحش والمنكرات والفسوق والعصيان. وراى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية أحمد في المسند: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. وفي رواية الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ: من لم يدع الخنا والكذب. والخنا الفحش في القول، قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، وقال: ويجوز أن يكون من أخنى عليه الدهر إذا حال ومال عليه وأهلكه. والحديث رجاله ثقات، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ثم تكلم فقال: والمراد بقول الزور والكذب الجهل والسفه والعمل به، أي العمل بمقتضاه وقوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن بطال في شرح البخاري: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من باع الخمر فليشقص الخنازير، أي يذبحها. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بذبحها، ولكنه أراد التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. والحديث رواه أبو داود في سننه. وقال ابن المنير: والحديث كناية عن عدم قبول صيام هذا، والمراد رد الصوم المتلبس بالزور والجهل والسفه والكذب، وقبول الصوم السالم، وهو قريب من قوله تعالى: لن ينال الله لحومها، أي الأضحية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه العلة. والمعنى المقصود المراد من الصيام الإخلاص لله والاحتساب والنية الصالحة، ففيه حث وترغيب على ابتغاء وجه الله في كل العبادات. فإن لم يقترن بالعبادة الإخلاص وتقوى الله، كانت كالقشر الذي لا لب له، وكالشكل الذي لا جوهر له، وكالجسد الذي لا روح فيه. قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصيام نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه الصوم من كثر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. وفي الحديث بلفظ ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. قالوا: فالجهل يصح إطلاقه على جميع المعاصي، كما في حديث الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمفهوم المخالفة، الأمر في العلم وضده الجهل. فيكون المراد من الصيام الإمساك عن جميع المخالفات الشرعية ما استطاع الصائم إلى ذلك سبيلا. ثم ذكر الله تعالى حكمته في مشروعية الصيام. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والقاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن لم تتصور أي شيء تصورا غير صحيح كان حكمه باطلا. كذلك مسألة الصيام: ما هو الصيام؟ وما صفة الصيام؟ وما العلة التي أراد الله بها أن نصوم لنصل إلى ماذا؟ إلى التقوى. ثم ذكر الله حكمته تعالى في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، أي ولعلكم ترجى في حقكم هذا. وتتقون قيل تضعفون، والمعنى: فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي. وقيل: لتتقوا المعاصي وتفروا منها وتتركوها، كما قال تعالى: ففروا إلى الله. وقيل: هو على العموم، لأن الصيام وقاية وسبب للتقوى، ولأنه يميت الشهوات، فإن الصوم يمنع من ملاذ النفس ما لا يمنع منه سائر العبادات. والصوم ستر بين العبد وبين ربه، لا يظهر إلا له بالإخلاص، لأنه لا يراه الناس، قد يكذب ويأكل ويشرب وهو في الشارع يقول صائم، فالأمر لله، فلذلك صار مختصا لله. وأما سائر العبادات ربما فعله الإنسان تصنعا ورياء وكذبا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وأنا أجزي به، والصيام جنة أن يقيك ويسترك مما تخاف، والصيام جنة. فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، رائحة الفم للصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية للبخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قال المنذري في الترغيب والترهيب، ومعنى الحديث أن الصوم يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالاحتساب أي طلب وجه الله تعالى وثوابه والإخلاص له. من أجل الأحاديث في هذا الباب ما رواه ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. قلت: هذا هو معنى الصيام الشرعي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى فعل الأمر والامتثال لها، والاجتناب اجتناب النواهي والكف عنها، والوقوف عند حدود الله. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الصائم، بمعرفة حدود الله في الصيام وفي كل قول وعمل، وأن يتحفظ من كل ما نهى الله عنه ورسوله ويجتنبه اجتنابا كليا، لأن في تحفظه حفظا لدينه مما يوصل إلى حفظ الله لك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الجليل: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. وحفظك لله حفظ لشعائره، حفظ لعراه، حفظ لأركانه، حفظ لعهوده، حفظ للفروض، حفظ للواجبات، حفظ للأخلاق، حفظ للقلب، حفظ للسان، حفظ للجوارح، حفظ وصون عن اقتراف ما حرمه الله ورسوله، حفظ لسمعك وبصرك ويدك ورجلك، أن تسعى بها لمرضاة الله وسلوك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، لا لسلوك خطوات الشيطان واتباع سبله التي لا تعد ولا تحصى. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى إليه نفسه مع قدرته على هذا الحرام، ولعلمه باطلاع الله عليه الرقيب. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغنى والغني إذا ذاق ألم الجوع أو أوجب ذلك له مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ومنها محاربته للهوى والنفس والشهوات والسيطرة عليها. رأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وذلك بالنظر العقلي الحكيم إلى العواقب الوخيمة الخطيرة التي تتسبب في كل معصية ومخالفة شرعية، وذلك بكسر جبروت الشهوات وعدم دواعي العصيان، كما قال عطاء السلمي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وما أجمل وأقوى ما قاله، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فالصيام يكسر جبروت هذه الشهوات وهذه الأهواء التي تبعد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والهدى العلم بالحق والعمل به. معنى الهدى العلم بالحق والعمل به. الهدى العلم بالحق والعمل به، تعرف وتعلم ثم تعمل. والإجماع الكلي سلفا وخلفا عن أهل العلم: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية واتباع السنة. قال المفسرون في هذه الآية: يمدح الله تعالى شهر الصيام من سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. وكما اختصه بذلك فقد ورد بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية المنزلة من عند الله تنزل على الأنبياء في شهر رمضان طوال هذه القرون. فروى أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وفي رواية أن الزبور أنزل لسنتي عشرة خلت من رمضان. أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منهما على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر، كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة المباركة، وهي ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك متفرقا طوال عمره إلى أن توفاه الله بحسب الوقائع التي تنزل على رسول الله وما يحدث من أحوال في قريش والصحابة، من بداية النبوة إلى قبيل وفاته بأيام، حتى كان آخر ما نزل عليه قبل أن يموت بعشر ليال، كما قال ابن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الله قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قلت: فكانت خاتمة القرآن المنزل بالأمر بالتقوى لله. ثم وصف الله هذا القرآن الذي أنزل في شهر رمضان فقال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وبينات أي دلائل وحجج، وبينات واضحة جلية مفسرة ظاهرة لمن فهمها وتدبرها، دلالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام والنور والظلمات والعلم والجهل والسنة والبدعة والطاعة والمعصية والإيمان والفسوق والعصيان والفوز والفلاح والغفران والندم والحسرة والخذلان، وبيان سبيل المؤمنين وسبل الهالكين الفاسقين. ففي هذا الشهر الكريم يرجع العباد إلى ربهم بالتوبة والمغفرة والسباق والمسارعة إلى الخيرات والإنابة والخضوع والخشوع والتضرع والدعاء والاستجابة لله وللرسول والسمع والطاعة والأعمال الصالحة بشتى ضروبها وأنواعها وخصالها، وطلب العفو والقبول والتقرب والسجود مع حسن الظن بالله والثقة فيه وابتغاء رضاه ورحمته، وما ذلك على الله بعزيز. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية لمسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية لمسلم وسلسلة الشياطين. ومعنى صفدت أي شدت بالأغلال وقيدت وسجنت. وروى الحاكم في المستدرك وصححه الترمذي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. وفي رواية لابن خزيمة صفدت الشياطين ومردت الجن بدون الواو، وغلقت أبواب النار فلم تفتح منها ولم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة والرحمة والخيرات فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. قلت قول ابن خزيمة صفدت الشياطين مرادة الجن بدون واو، فالمراد أن اللفظ لفظ الحديث الصحيح هذا معناه عن رسول الله، أن الشياطين التي تسلسل وتقيد هم المردة الكبار، أما الشياطين الصغار فلا تسلسل. وهذا يؤكد ما يكون من المعاصي والفسوق في شهر رمضان، حتى لا يفهم الحديث فهما خاطئا. ولقد رأينا عصاة المسلمين الذين لا يصومون نهار رمضان ويفعلون من الفسوق والمعاصي. ولذلك قال المنذري في الترغيب والترهيب، والمعنى أن الشياطين لا يخلصون فيه من في رمضان، يعني لا يخلصون فيه من إفساد الناس إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. اشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وفيه قراءة القرآن وسائر العبادات. قلت: والقاعدة الكلية الحكم للغالب ولا حكم للنادر، ففي شهر رمضان يكثر الحياء من الله وتملأ القلوب بذكر الله مع وجود الشاردين عن الله ورسوله شراد البعير المستعصي، ولو في خضم أيام العبادة المخصوصة للطاعات والنفحات والخيرات. والمؤمن العاقل التقي هو المغتنم لأيام وليالي هذا الشهر الكريم، حتى يخرج منه بالزاد الموصل إلى رحمة الله ورضاه، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال: شهر رمضان لعلكم تتقون. فلا تصدنكم النفس الأمارة بالسوء، ولا يصدنكم الهوى والشهوات، فكل ذلك موجود مع الصائم ولو سلسلة شياطينه. فكن حريصا وحذرا على صيامك وعباداتك في هذا الشهر الكريم، فإنه وإن صفدت الشياطين ومنعتكم من ومنعتم من وسوستها، فإن شياطين الإنس الذين هم أعتى من مردة شياطين الجن لكم بالمرصاد، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. فلا تنشغلوا عن ذكر الله وقراءة القرآن وصلاة التراويح وقيام الليل بالفسوق والمجون والمسلسلات والأفلام والأغاني والمكوث في المقاهي والكافيهات التي تلهي عن ذكر الله، بل هي اتباع لخطوات الشيطان ومحاربة لله ورسوله، شياطين الإنس المردة وكذلك الصغار، وبهم تنقض عرى الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة، وما يعقلها إلا العالمون العقلاء الناصحون الربانيون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.